كثير من الناس خصوصا عامة الناس إذا دعا لغيره الله يغفر لنا ولك إن شاء الله، الله يعطينا وإياكم إن شاء الله، كذا كذا. دعاء علق بالمشيئة. طيب في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة وليعظم الرغبة ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. في الرواية الثانية لا يتعظمه شيء أعطاه. لماذا نهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة؟ وهي مشيئة الله جل وعلا لأمره، كلاهما لا يليق منك بحق الله جل وعلا. أحد الأمرين إنك تظن أن الله تعالى قد لا يقدر على تحقيق المطلوب، هذا سوء ظن بالله، لكم ظنكم إذا ظننتم بربكم أرداكم، يوهم هذا الشيء، هذا سوء أدب. يعني أنت ما قصدت، ربما أنك ما قصدت، لكن هو سوء أدب وأنت منهي عنه، فإذا أنت آثم إذا كنت تعلم أنك منهي عنه ومأمور بعزم المسألة وتعظيم الرغبة ولم تفعل، فأنت آثم عاصي لله ورسوله. وهل يليق أنك تظن أن الله تعالى قد لا يقدر، وهو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ هذا نوع من الشك في قدرة الله أو في غنى الله جل وعلا، أو وصف الله عز وجل بالبخل، يعني لازم يلزم على هذا كذا إلى غير ذلك من اللوازم التي لا تليق. فليعزم المسألة. طيب الاحتمال الثاني الذي لا يليق أيضا بالله جل وعلا إنك أنت غني، إن حصل المطلوب إلا ما يلزم، هل يليق الغنى عن الله؟ يليق بك الغنى عن الله جل وعلا؟ أنت محتاج إلى الله عز وجل في كل نفس، في كل نبضة قلب وحركة رئة وجريان ذرة من الدم في شرايينك، لو وقفت تعرف وش يصير، وفي هضم طعامك وفي كذا وفي كذا وفي حركة عينك، لو جف الماء في العين وش يصير، لو جف الماء من الأنف وش يصير، لو جف الماء من الأذن وش يصير، لو جف الريق من الفم وش يصير. ولذلك قال العلماء رحمهم الله من أخصهم ابن القيم رحمة الله عليه إن الله أجرى في رأس ابن آدم 5 أنهار، اللعاب حلو من شان يمضغ الطعام ليستسيغ الطعام، السيال اللي في الأنف مالك من أجل أنه يمسك فقط الشوائب قد تدخل مع التنفس. حكمة الله جل وعلا، شيء من الحكمة هذا. الماء الذي في العين، النهر اللي في العين مالح حتى يكون مطهر العين على الدوام. الماء اللي في الأذن مر حتى يقتل ما يدخل من الدواب الصغيرة. شوف كيف هذا، انظر يا نعمة الله علينا، هل ممكن نستغني عن الله تعالى في واحد من هذه؟ لا يمكن. تطوف الدنيا تعالج، تكون على خطر وتفقد الحاسة، والباقي في أعضائك، لو توقف الدم عن عضو صار يسمونه جلطة ولا لا، وصار يفسد العضو ويحتاج إلى بتر، وقد تسري العملية هو أثر الجرح اللي تسمى الآكل، تسمى الغرغرينة، انظروا كيف الحاجة إلى الله عز وجل، هذا في بدنك غير شيء ثاني. هذا ترى نوع من التذكير بنعم الله علينا حتى لا نجحد ما نحن فيه من الخير والنعم والفضل، وما فضلنا الله تعالى به على كثير من خلقه، بل ابتلانا به. أنا أشكر أم نكفر؟ نعوذ بالله من الكفر، ونسأل الله الإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة.